بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. أيها الأحبة، وقفنا في اللقاء الماضي مع الحشر، وما هو الحشر وكيف يحشر العباد إلى الله تبارك وتعالى. فها هي القبور تتشقق في كل أنحاء الأرض، والناس يخرجون بعد رقاد طويل في تلك القبور الموحشة على العصاة والكافرين، المنيرة للطائعين والموحدين. الكل يخرج من القبر ينفض التراب من على جسده، يتبعون الداعي الذي يقود الناس إلى أرض المحشر للحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومعنى الحشر سوق الناس وجمعهم إلى أرض المحشر لحسابهم. قال الله تعالى: يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فالكل يحشر إلى الله تبارك وتعالى، الإنس والجن والطير والدواب، الكل يحشر إلى الله تبارك وتعالى. وأما عن صفة حشر العباد إلى الله تعالى، فالعباد يحشرون إلى الله تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فتخيل هول الأمر وشدته حتى يحشر الناس عراه فلا ينظر بعضهم لبعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيحشر العباد إلى الله تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا، ثم يكسى العباد بعد ذلك. وأول من يكسى كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم الخليل، ثم يكسى بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حلة لا تقوم لها السماوات والأرض، ليجبر التأخير بنفاسة الكسوة. ثم يكسى الصالحون، وبعد ذلك الخلق، ويسربل الكافرين بسرابيل من قطران ومن نار عياذا بالله. وتختلف هيئات حشر العباد بحسب ما قدموه من خير وشر. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. والمعنى أنه يبعث، أي يحشر يوم القيامة على الحالة التي مات عليها. فمن مات على الطاعة بعث على الطاعة، ومن مات على المعصية عياذا بالله بعث عليها. فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، تطأهم أقدام الناس عياذا بالله، إذلالا لهم وتحقيرا لهم. ويحشر السؤال من غير حاجة، وفي وجوههم خموش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويحشر الكافرون يوم القيامة على وجوههم. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم يوم القيامة. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. ويحشر أناس يوم القيامة وهم يحملون ما غلوه في الدنيا على ظهورهم. تخيل رجل يأتي يوم القيامة ويحمل ما سرقه وغله في هذه الحياة الدنيا، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، يحمل غلوله على ظهره يوم القيامة. هذه مشاهد لبعض أحوال الناس كيف يحشرون يوم القيامة. وأما الصالحون المتقون المؤمنون فإنهم يحشرون في وفد مكرمون إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ونحشر المتقين يومئذ وفدا، يحشرون وفدا إلى الله تبارك وتعالى مكرمين، تنتظرهم الكرامة من الله تبارك وتعالى. وتحشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من أثر الوضوء. ويحشر الشهداء جرحهم يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح مسك. فهذه بعض أحوال الناس في الحشر، والبسط في ذلك مذكور في كتب الرقائق والتي تتكلم عن الدار الآخرة، فيرجع إليها في ذلك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.